أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. الله القدير كلي الوجود الأزلي الأبدي الإله الأسمى رب الجنود الله الحي الكائن الرب مقدسكم السيد الرب برنا الله رايتي الله سلامي الرب راعية الإله الحنون الرب شافيك الله يرى ويدبر.